إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث والعقيدة، وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، مجالس تحفنا فيه الملائكة، يذكرنا الله جل وعلا بالثناء في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. نبتدئ بالكلام على سنن أبي داود. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال أبو داود رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب الوضوء بصغر الكلب. يعني سأذكر لك الحديث والأثار التي تبين لك حكم الوضوء بصغر الكلب. صغر جمع أسأر، والكلام على الصغر، صغر أي أحد، هو فضلة شرابه، فضلة الماء من شرابه، هذا هو الصغر. ولذلك هو بواب، قال: باب الوضوء من صغر الكلب. نعم، قال: باب الوضوء من صغر الكلب. الحق هذه المسألة هو لم يذكرها هنا، هو ذكر التبويب ثم ذكر بعد ذلك طهور إناء أحدكم، وهذا له علاقة. يعني هو أصلا لم يأتي بأحاديث تثبت الكلام على صحة الوضوء أو عدم صحة الوضوء، لكنه أتى بحديث طهور إناء أحدكم يدلك بذلك أنه استنبط شيئا وقال به. إيه هو؟ ممتاز. أنه لا يقول ليش نلس، خلاص هو يقول طهوري بعيدا يميل إلى نلساتي، لكنه لم يفصح عن ذلك. عامة طول سور الوضوء بسور الكلب المسألة خلافية، فيها خلاف بين العلماء، فيها أقوال ثلاثة. القول الأول كما ورد بسند في سنة الدرقطني عن الزهري أنه قال: يصح الوضوء من سور الكلب، قال بجواز الوضوء من سور الكلب، وهذا الذي قاله الإمام الزهري. قال: هذا ماء. والإمام سفيان الثوري لما سمع ذلك عن الزهري قال: هذا هو الفقه. ثم قال: وأما سؤر الكلب فماء في النفس منه شيء. قال: وأما سؤر الكلب، اللي فضلة شراب الكلب، فماء في النفس منه شيء، فإن لم يرد ماء غيره فليتوضأ به وليتيمم. وهذا من أعجب ما سمعنا، هذا من أعجب ما سمعنا. طبعا هذه المسألة هنا يعني صعب جدا أن تريدها في الكوفة، لكن سفيان الثوري بالوجهة الفقهية في ذلك أنه يحتاط، يأخذ بإيش؟ بالحيط. فقال: فليتوضأ به وليتيمم. قال: فليتوضأ به وليتيمم. وجماهير الأئمة على أنه لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب، وجماهير الأئمة قالوا: لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب. لما؟ قالوا: فإن سؤر الكلب نجس. والدلالة على النجاسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور، طهور إناء أحدكم، كما سيأتي تفصيله بأنه دلالة على نجاسة فضلة الشراب من الكلب. وهذه لا يشكل علينا حديث بئر بضاعة، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يلقى فيه الكلاب والنتن. طبعا الكلب ميت، ميته الآن وألقي فيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء منه. قلنا: ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم قيد وقال: إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل الخبث. وشراب الكلب هنا الكلام في فضلة شراب الكلب في الإناء، ليست المسألة في المستنقع ولا في البئر ولا في غير، الكلام هنا لأنه أردف بحديث طهور إناء أحدكم، فضلة شراب الكلب أو فضلة شراب الهر في الإناء. فلذلك قول جماهير الأئمة من السلف ومن الخلف أنه لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب. نعم. ثلاث أقوال: القول الزهري قال بالجواز، قول الثوري قال يجمع بين التيمم وبين الوضوء به، القول الثالث قول أئمة أربعة، قول الجماهير السلف والخلف قالوا لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب لأنه نجس، والدلالة على ذلك قول سلم طهور إناء أحدكم، كما سيأتي تفصيل الكلام، لأن طهور إناء أحدكم دل دلالة واضحة جدا على نجاسة سؤر الكلب. نعم. لا لغة ولا اصطلاحا ولا أحد من الفقهاء قال بهذا، فالطهارة ما رفع حدثه الآن، هو الكلام على كلام المالكية الذين لا يرون بنجاسة الكلب، إنما يقولون أن هذه المسألة استحبابا وليست وجوبا كما سيأتي في المسألة الفقهية. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو من ثقات الأثبات، بل من يعني ثقات المشايخ، مشايخ الكتب الستة، روى له الجماعة. قال حدثنا زيد. حدثنا زائدة، وزائدة هو ابن قدامة. هذا النص أو هذا الإسناد مر علينا قبل ذلك بحديث زائدة ابن قدامة من أهل العلم، العلماء بعض أو حد قال صدوق، وصدوق هذه توثيق لمثل هذا توثيق، لكن له بعض يعني الغرائب، لكن هو من أهل العلم من أوعية العلم، روى له الجماعة. في حديث هشام. هشام هنا ما زلت أقول هو هشام بن عروة، ليس هشام بن حسان، هو هشام بن عروة. والمسألة بقى يعني الإخوة ترجع وتبحث أيضا، لأن هو هشام بن عروة، هشام بن عروة، وكما قلنا هشام بن عروة معدن الصدق، هشام بن عروة ثقة ثابت، لكن أخذ عليه بعض الحديثة تحدث بها في البصرة عن أبيه لأنه أكثر عنه وكتبه لم تكن معه، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، أو يدلس بقلة جدا، نادر التدليس، لذلك مرت عن عنته. عن محمد. محمد هو ابن محمد بن سيرين، ابن سيرين أيضا من أثبت الناس في أبي هريرة، وهو من الأتقياء الأنقياء الأخفياء ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن سيرين طبعا من اللطائف أنه كما قلنا سجن للورع، لورعه سجن، وما خرج إلا بوصية أنس، وصى بأن يغسله فخرج من أجل أن يغسله. محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال أبو داود: وكذلك قال أيوب. أيوب هو أيوب ابن أبي تميمة، أيوب السختياني ثقة ثبت النبيل. وحبيب. حبيب هو حبيب بن الشهيد، وثقة مأمون، قال عنه العلماء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد. نعم شيخ، عن محمد بن سيرين. نعم. يروى عنه عندك انه لا يروى عنده؟ طب خلاص اعرف وقلت هذا وهذا هشام بن عروة، تراجع انا على ها مين ده؟ طب وايش فيها؟ طب ايش فيها دي يعني؟ اخطأ وبعدين؟ طب حبيبي ماشي خلاص مش فيه. اذا راجعه هو والمزي اخطأ، ايش فيها؟ المسألة تحتاج الى مراجعة، نراجع فيها وننظر، انا اذا ثبت لي انه هشام بن حسان اقول هشام بن حسان، فننظر فيها. مين اللي معاه العفريت الصغير؟ هات طلع من التهذيب محمد بن سيرين. فإذا هو روى عنه، لكن هو الحق يعني أنا ما زلت أقول هو هشام بن عروة وليس هشام بن حسان. تفضل. انتهى الموضوع خلاص بقى، إذا هم يشتركون في الشيوخ والتلاميذ، فهذه ليست فاصلة، مفهوم؟ ولذلك أنا أقول هو هشام بن عروة، فإذا كان خلاص انتهى الموضوع أنا عايز خلاص انتهى. تفضل. قال حدثنا مسدد. فين مسدد بن سرهد من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا المعتمر. المعتمر بن سلمان بن طرخان محمد البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال وحدثنا محمد، يعني حول الإسناد، محمد بن عبيد هو من شيوخ الإمام أبو داود، وروى له أبو داود أبو داود والنسائي، وأيضا روى له مسلم ثقة. قال حدثنا حماد بن حماد هو حماد بن زيد بن درهم من الثقات الأثبات من فحول المحدثين ثقة ثبت نبيل روى له الجماعة جميعا عن أيوب السختياني وهو من الثقات النبلاء روى له الجماعة عن محمد محمد ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة لا لم يرفعه يعني لم يرفعه اللي هو مسألة التتريب في مسألة التتريب هم يعني يقولون بذلك وأيضا في الرواية الأخرى هم لم يرفعوا ذلك جعلوا طول إناء أحدكم من كلام أبي هريرة صحيح لكن هنا ممكن نطبق القاعدة زيادة الثقة إيش مقبولة فغير أيوب رواه مرفوعا والحق أنه لا يخالفه وهو في أصله في الصحيح أنه مرفوع تفضل قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا موسى بن إسماعيل من الثقات الأثبات روى له الجماعة قال حدثنا أبان أبان عندنا أبان بن إيش وأبان بن إينا حريص هو أبان بن صالح وأبان بن صالح في خلاف عليه وتوثيقه أولى ابن عبد البر ضعفه ابن حزم ضعفه وأخطأه في تضعيفه وهو صالح كما قلنا أبان بن صالح وهنا أبان بن يزيد العطار هنا هذا أبان هو أبان ابن يزيد العطار البخاري استشهد به لم يروا له في الأصول روى له مسلم وداود وأيضا ابن ماجه ثقة قال حدثنا قتادة قتادة فحل قتادة الثقة الثبت النبيل وإن كان يرى القدر لكنه من الثقات الأثبات روى له الجماعة أن محمدا ابن سيرين حدثه نعم محمد كما مر محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب نعم فهنا تنصيص على أنها السابعة هي بالتراب مفهوم؟ ديت قال أبو داود وأما أبو صالح الزكوان الله من الزكوان يعني نعم أبو رزين والأعرج لو عبد الرحمن بن هرمز نعم وثابت بن الأحنف ثابت الأحنف العلماء يقولون لا بأس به رواه له موسى وداود نعم وهمام بن منبه الصنعاني من ثقات النبلاء رواه له الجماعة وأبو السد عبد الرحمن بن أبي كريمة رووه كل هؤلاء رووه عن أبي هريرة بدون ذكر إيش التتريب وغيرهم من الثقات رووه بالتتريب وأصله بالصحيحين واعتمده البخاري ومسلم هنا تطبيق زيادة الثقة تقدم ليس من كلام أصولين والفقهاء بل هذا من عمل المحدثين البخاري اعتمد التتريب في هذا الباب نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أبو داود رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند صاحب المذهب المتبع روى له الجماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى هو يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري أحمد لم يبلغ الإيش الأنصاري يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت بعض الرواة يقول رأيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وهؤلاء فحول العلماء رأيتهم ويحيى بن سعيد القطان يجلس عند اسطوانة المسجد يقفون أمامه كأنهم الصبي الصغار لا أحد يتكلم ولا يسأل يرتدفون أمام يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت يحيى بن سعيد القطان قال فيه الإمام الثوري شيطان لما أتى به عبد الرحمن بن مهدي يدارسه الحديث فقال له كيف وجدت صاحبك قال شيطان يعني صاعقة في الحفظ يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت رواه له الجماعة نعم عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة قال حدثنا أبو التياحي ابن مطرف وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة وهو يزيد ابن حميد الإمام أحمد وثقه توثيق عالي جدا أبو التياح قال فيه ثقة ثبت وقيل فيه ثقة ثقة وهذه أعلى درجات التوثيق عن ابن مغفل عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه الأول مطرف أنا آسف أبو التياح يزيد ابن حميد عن مطرف لأن هذا تابع يروى عن إيش المطرف هو مطرف عبد الله الشخير كان من العباد من النبلاء ثقة ثبت روى له الجماعة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وما لها وما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب. طيب احنا عندنا مسائل بينا الكلام على الوضوء ومناسبة التبويب بالحديث بأنه كأنه يقول وإن كان بعضهم قد قال بجواز الوضوء بسؤر الكلب فإن الأصح والأسد أنه لا يجوز الوضوء بسؤر الكلب لأن سؤر الكلب نجس، واستدل عن النجاسة بنص الرواية، هو لم يفصح لكنه استدل بقول سلم طهور إناء أحدكم. مسائل فقهية في هذا الباب طبعا هذه تدل على الشريعة الغراء التي جاءت بحفظ الأواني وحفظ المياه وأيضا بإرشاد المرء فيما يصح له من العبادة من الطهارة وما لا يصح، والأصل في ذلك بأن هذا الشرع الحنيف لم يترك شاردة ولا واردة إلا ولا شاذة ولا فاذة إلا تكلم عنها وعلم بها البشر. لذلك كان سلمان رضي الله عنه قال له بعض اليهود قال ما نبيكم هذا لم يترك لكم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم حتى كذا، وذكر كلمة قضاء الحاجة. فهذه الشريعة لملمت كل شيء وهي صالحة لكل زمان ومكان، ساعة الشريعة ما تركت شيئا إلا علمتنا إياه. لذلك موسى قال مات يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه يقلب جناحيه في السماء إلا عندنا منه الإيه؟ الخبر، إلا عندنا منه الخبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، هذا من الكلام في العلماء قالوا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب، إذا ولغ فيه الكلب. الولوغ كما قلنا هو الشرب من طرف الإناء، الولوغ هو الشرب من طرف الإناء بطرف لسان الكلب، وهذا كما قال بعض العلماء بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم فطهور من الطهارة، قالوا والطهور لا يكون إلا من حدث أو من نجس، والحدث معنى وصف يتلبس به المكلف يمنعه من استباحة الصلاة كالجنابة كالحيض، هذا وصف. قال والإناء لا يوصف، وصف الحدث لا يمكن أن نقول تلبس به الإناء، وعندنا الطهور يكون من إما من حدث أو من نجس، يبقى قول السلام طهور إناء أحدكم يعني طهور إناء أحدكم الذي تنجس بصب الماء فيه، طهور إناء أحدكم أن يغسله من ولغ الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب. الغرض المقصود إذن نقول الإناء إما أن يتلبس بحدث أو يكون نجسا، ولما قلنا باستحالة أن يتلبس بالحدث إذن قول السلام طهور يبقى طهور من النجاسة، ففيها دلالة على نجاسة ولوغ الكلب أو نجاسة سؤر الكلب. نجاسة سؤر الكلب تتعدى إلى نجاسة الماء وتتعدى إلى نجاسة ما في الإناء، وإن كان بعض العلماء منهم الخطابي يرجح أن الإناء لم يتنجس فيه شيء، يعني الشراب الذي في الإناء لا يتنجس، لأنه السلام لم يأمر بإيش بإراقاته، والحق أنه جاءت روايات بإراقة ما في الإناء، وجاءت روايات موقوفة على أبي هريرة مرفوعة بأنهم قالوا أهريق ما في الإناء فأمرهم بإراقة ما في الإناء، وهذا ما استدل به بعض العلماء بأن الماء القليل يتنجس، وهذا قول الشافعية، الماء القليل يتنجس وإن لم يتغير، لأن الإسلام قال طهور يبقى إذن فيه نجاسة، ولما قال أهرقوه أريقوا ما في الإناء دلالة على أن ما في الإناء قد تنجس، وهذا الراجح صحيح خلافا للخطاب الذي قال أن الإناء لم يتنجس، وصحيح الراجح أن الإناء أن النجاسة تعدت للإناء وللشراب. فالمسألة الثانية في قول طهور إناء أحدكم يبقى إذن المسألة فيها نجاسة، والنجاسة تحتاج إلى طهارة، لذلك قال طهور، قال أن يغسله سبعا أولهن بالتراب، هذه المسألة مسألة فيها يعني ذات أهمية، قال أن يغسله سبعا، وقول السلام طهور إناء أحدكم هذا خبر يراد به الإنشاء، الله يهديكم، خبر يراد به الإنشاء، طهروا الإناء، طهور إناء أحدكم أن يغسله الماء، يغسله بأمر، يبقى هذا خبر يراد به الإنشاء معناه طهروا هذا الإناء، طهور إناء أحدكم أن يغسل إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فقالوا هذا أمر وظهر الأمر وجوب ويجب غسل الإناء سبع مرات. هذا الحديث فيه خلاف أو هذا الحكم فيه خلاف، استدل به الشافعية والحنابلة والأحناف أن الغسل هنا واجب من النجاسة، استدل به الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف على أن الغسل غسل الإناء من غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب، واجب سبع مرات، واجب وهو سبع مرات يغسله سبعا أو دع العدد الآن، لكن يجب الغسل من النجاسة. وخالف في ذلك المالكية، وقال المالكية بأن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن الكلب ليس بنجس، وليس ثم الدلالة على نجاسة الكلب. وقال صلى الله عليه وسلم طهور تنظيف، حولوها على أنها تنظيف وليست على طهور الإناء. وطبعا هذا مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للغة، مخالف. والكلب نجس حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الكلب إذا اقتناه أحد ينقص من أجله قدر إيش؟ قيرطين، صحيح؟ فإذا المسألة هنا خلاف بين الجمهور وبين المالكية. المالكية قالوا يغسله استحبابا وليس وجوبا، والأئمة الثلاثة قالوا بالوجوب. ثم بعد اتفاق الأئمة الثلاثة على وجوب الغسل للنجاسة اختلفوا فيما بينهم في العدد، فقال الشافعية والمالكية فقال الشافعية والحنابلة وجوبا الغسل ووجوبا العدد، يغسله سبع مرات، يغسله سبع مرات. وخالف في ذلك الأحناف وقالوا الأصل أن يغسله ثلاثا، أو قالوا بأن الوارب أن يغسله ثلاثا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه الدارقطني عن عبد الوهاب بن الضحاك، عبد الوهاب بن الضحاك على عن إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل ابن عياش عن عشاء عن هشام بن عروة إلى أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال إذا ولغ الإناء أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا. وفي رواية قال فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقالوا ثلاثا خمسا سبعا، هذا إيش؟ هذا اختيار. وهذا رواه الدارقطني في السنن. وورد أيضا موقوفا عن أبي هريرة أنه استفتي عن غسل الإناء من ولوغ الكلب، قال اغسله ثلاثا. ولذلك الإمام الطحاوي أطال جدا في الرد على الجمهور، وقال بأن السبع قد ثبتت، لا يستطيع أن يردها، هذه في الصحيحين، السبع قد ثبتت، لكنه قال بأن ثبوت رواية السبع كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام عندما كانت المخالطة بالكلاب، لذلك كان التجديد، لكن لما أمر بقتل الكلاب فإنه قال بأن يغسله ثلاثا، فقال الغسل سبعا كان في أول الإسلام. يبقى عندنا المسألة الأولى هو أو المسألة الثانية هذه بأنه وجوب الغسل ووجوب الغسل من النجاسة خلافا لمن؟ للمالكية. ثم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم هم، فقال الشافعية والحنابلة يجب الغسل سبعا، وأما الأحناف فقالوا يجب الغسل إيش؟ ثلاثا، وردوا على دليل الجمهور بأنه منسوخ، مفهوم؟ أولا رد عليهم من وجوه، الوجه الأول ما استدلتم به لا يستقيم وليس بقائم، فضلا عن أن نقول أنه ناسخ. قالوا كيف؟ قلنا حديث الدارقطني عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش فيه علتان، لكن نعصب الجناية بأسرها بعبد الوهاب بن الضحاك. عبد الوهاب بن الضحاك متروك، عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وهذا قاله الدارقطني وهو يروي عن إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش ضعيف، لكنه روايته عن الشاميين أقوى من روايته عن إيش؟ عن غيره، عن المدنيين، وهو يروي عن هشام هنا. يبقى عندنا علتان الحديث، عبد الوهاب بن الضحاك متروك، وإسماعيل هنا يروي عن المدنيين فيضعف، لكن حقا تعصيب الجناية لا تكون إلا على الأضعف، والأضعف هو من؟ عبد الوهاب بن الضحاك متروك. وأيضا رواد عن الإمام عن في الدارقطني أيضا عن أبي هريرة موقوفا، وهو ضعيف أيضا بأنه أفتى بالثلاثة. طبعا الطحاوي أطال النفس جدا وقال لا يمكن لمثل أبي هريرة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفتي بخلاف ما رواه، إلا أنه قد علم أن ما رواه قد إيش؟ قد نسخ. يا أخي لو تنزلنا معك بأنه أفتى بالثلاثة، العبرة بما روى لا بما رأى، لعله نسي، والحفظ خوان، نسي أبو هريرة الرواية، فلما سئل أفتى بما وصل عليه اجتهاده. احنا عندنا العبرة بما قال الله، قال الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش؟ فانتهوا المسألة على الرواية، لا، العبرة دي قاعدة أصولية مهمة جدا حديثية، العبرة بما روى لا بما رأى، خلاف الأحناف، العبرة بما روى لا بما رأى. لذلك نقول الراجح في ذلك قول الأئمة الثلاثة بوجوب الغسل سبعا، هذا الراجح. طبعا قول الشافعية والحنابلة دخل هذا كذا تغليبا المالكية، قول الشافعية والحنابلة بوجوب الغسل سبعا، ثم بعد هذا اتفاق ثم افتراق ثم افتراق ثم افتراق، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم الذين اتفقوا من؟ الشافعية والحنابلة. اختلفوا فيما بينهم فيما اتفقوا عليه، قد اتفقوا بوجوب الغسل، واتفقوا بوجوب السبع، واتفقوا بوجوب التتريب خلاف الأحناف. الأحناف لم يقولوا بالتتريب أيضا، واتفقوا بوجوب التتريب، يعني لابد أن يغسله إيش؟ بالتراب. اتفقوا بوجوب الغسل بالتراب، لا سيما أنه قد ورد في الأحاديث قال والسابعة بالتراب، قال أولهن وأخرهن بالتراب، اغسلوا سبعا أولهن وأخرهن بالتراب، وجاءت في رواية عفروا ثمانية بالتراب. فاختلف بعدما اتفقوا على وجوب التتريب، وهذا واجب، واجب لا يمكن أن يطهر الإناء إلا بإيش؟ إلا بالتتريب. فلما اتفقوا على وجوب التتريب اختلفوا فيما بينهم في العدد، يبقى اتفقوا في الغسل، واتفقوا بالغسل سبعا، واتفقوا بالتتريب، لكن اختلفوا بالنسبة للتتريب هل هي غسلة مستقلة أم تدخل ضمن السبع. الشافعية والمعتمد عند الشافعية قالوا هي سبع، هن سبع، واحدة منهن بالتراب، واستدلوا على ذلك قالوا والسابعة بالتراب، والسابعة بالتراب. طيب، والحنابلة قالوا بل التراب غسلة مستقلة، فيكون مجموع الغسلات سبع غسلات بالماء وواحدة إيش بالتراب، يعني ثمانية، يعني ثمانية غسلات، ثمانية غسلات. هذا قول الحنابلة، وهذا الراجح الصحيح، قول وهذا وجه عند الشافعية، وهذا قول راجح صحيح. الدليل معهم في هذا بأن الغسلة تكون ثامنة بالتراب، وبعدما اتفقوا على التتريب واختلفوا في العدد، وراجح أن العدد أن الغسلات تكون ثمانية، اختلفوا في الموضع، فبعضهم قال في الأولى، بعضهم قال في الأخيرة، بعضهم قال أنت مخير. لما؟ لأن الأدلة جاءت مخيرة، قال أولهن أو أخرهن فجاءت مخيرة، وفي رواية قال السابعة بالتراب، وفي رواية قالت أولهن بالتراب. والحق بأن الصحيح في ذلك كما قال علماؤنا أن، وهذا قول ترجيح الشافعية، أن التراب يكون أولا، أن التراب يكون أولا، لأننا لو قلنا بأننا سنختار أن يكون التراب أخيرا سيحتاج لغسلة ماء زيادة، سيحتاج لغسلة ماء زيادة، فأكون أولهن بالتراب. وهذه طبعا من يعني من سعة الشريعة ومن فضل الله ورحمة الله بالعباد، لأنه قد ظهر، طبعا كانوا يقولون بالتتريب ولا يدرون لما، يعني قالوا التتريب تعبديا لا علة، هم قالوا أصل الغسل معلل، أصل حكم الغسل معلل، إيش هو؟ نجاسة. قالوا أما التتريب فلا يدرون، قالوا الغسل بالتراب تعبدي لا ندري لما. والطب الحديث أظهر بأن ولوغ الكلب يتولد به الدودة الشريطية، وهذه لا تموت بغلي ولا بملح ولا بشيء قط إلا بالتراب، سبحان ربي العظيم في شرع الله، إذا قدر الله شيئا أو شرع شيئا كله في مصلحة العباد، فلا تموت هذه الدودة بحال من الأحوال إلا بالتراب. لذلك قالوا بوجوب التتريب، وما كانوا يدرون ما العلة والحكمة، الحمد لله قد ظهرت لنا في هذا الباب. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة في قول السلام فاغسلوه سبعا، قال أولهن بالتراب أو قال أخرهن بالتراب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم، استدل به الشافعية على نجاسة الكلب وذات الكلب، على نجاسة ذات الكلب، وهذا وجهة النظر عندهم إيش؟ ممتاز. وجهة النظر عندهم بأن الكلب ذات الكلب بأنه نجس بقياس الأولى، قالوا أنكه ما في الكلب إيش؟ فمه، رائحة ليست بعد رائحة، أنكه ما في الكلب، ما في الكلب فمه، فقالوا إن كان الفم فيه نجاسة وولوغ الفم ولوغ الكلب نجس، العرق أدنى من إيش؟ من الولوغ، من اللعاب، لعاب الكلب نجس، يبقى عرقه من باب أولى نجس، وهذا العرق لا ينفك عنه الجسد، يبقى إذن شعر الكلب إيش؟ قالوا يبقى إذن ذات الكلب كلية نجس. أنا أدين الله بأن الكلب كل الكلب نجس، هذا الراجح الصحيح، الكلب كل الكلب نجس، لأنه كما قالوا في قياس الأولى، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، فكله نجس. وأما الحنابلة ينازعون في ذلك، ورواية عنهم يوافقون الشافعية، وأما كما قلنا المالكية فإنهم يقولون بطهارة الكلب، وإن كان هناك من المالكية من ينازع في هذا الباب، لكن الحق أن المالكية يقولون بطهارة الكلب، وأما الأحناف فيقولون بنجاسة لعاب الكلب لا بنجاسة الكلب، هو بنجاسة الولوغ لا بنجاسة الذات. يتفرع على هذا الباب إذا قلنا بنجاسة الكلب إذا مس الكلب بشعره بذيله بشيء من جسده ثوب الإنسان فكيف طهارته؟ العلماء يقولون طهارته مرة أو مرتين أو ثلاثة. والصحيح الرجل الذي ندين الله به بأنه لا فرق بين لعابه وبين عرقه، فإن كانت النجاسة في العرق فالعرق ينزل منزلة اللعاب، فليغسله سبعا ويعفر الثمين بالتراب، فليغسله يبقى في الثوب لابد لا فرق بين الإناء وبين الثوب، لا فرق بين الإناء وبين الثوب. يعني لو ولغ الكلب في الثوب فليغسله كم؟ سبعا. هذا عشان نفرق الضابط حتى لا أكون وهمت. لو ولغ الكلب في الثوب يغسله سبعا وهنا بالتراب، لا طهارة منه إلا بذلك، لأن السلام نص طهور إناء أحدكم، لأن هذا على الغالب، المسألة ليست خاصة بالإناء، وإلا فما الفرق بين الإناء وبين غيره؟ أنتم مفهوم الكلام؟ قول السلام طهور إناء أحدكم ليس خاصا بالإناء، والأحكام لا تنزل على التخصيص، الأحكام الأصل فيها أنها إيه؟ على العموم. فالثوب ينزل منزلة الإناء، فلو الكلب، هذا طبعا ابتلي به كثير من الناس، لان الحمد لله النهارده الان اسد الغابه عندنا كل واحد ماشي بغضنفر واخوه مش عارف اسد السائر، وما بيمشيش بكلب واحد، كلبين ثلاثه، وانت تمشي لابد ترى الكلب ياتي عليك يمس ثوبك، هذا لا يمكن ان يطهر الا بسبع بالتراب، بسبع بالماء وواحده بالتراب. ولوغ الكلب في الاناء لا يفارقه ان يلغ في الثوب، والا من فرق فلابد ان ياتي بايش؟ بمفرق. لا سيما ان ادعاء التخصيص بالاناء ادعاء باطل، اذ الاصل في الاحكام الايه؟ التعميم. طب ليش ذكر الاناء على الغالب؟ لان الغالب ما فيش واحد بيمشي يمطر، صحيح؟ فقعد يمشي يمطر ميه فبيجي الكلب عايز يلغ يشرب، صحيح؟ لانه الغالب انه يذهب الكلب اجلكم الله الى الاناء ليش؟ ليشرب. لكن لو قدر وجاء ويعني كان يعرفك وهجم عليك او اقترب منك ثم اسف لحس ثوبك وولغ في الثوب، ما الفرق بينه والاناء؟ لا فرق. يبقى حنقول وطهور ثوب احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله ايش؟ سبعا، ولهن بالتراب، عفر ثمنه بالتراب، الى اخر الحديث. هذا تفرع عليه هذا الرجل صح. طب لو مسه بشعره بعرقه، قلنا التنصيص في التتريب والتسبيع جاء في ايش؟ في الولوغ، العرق يخف، العرق نجس، نقول نعرف ان العرق نجس، يبقى هذه النجاسه تزول بما تزول به النجاسات، يبقى مره على الاقل وثلاث مرات على المستحب، مره على الاقل وثلاث مرات على المستحب. الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى اذا لو الكلب مره فمس الانسان فطهارة ثوب الكلب، طهارة ثوب الإنسان من ولوغ الكلب فيه أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. هذا الأصل في قول السلام طهور إن أحدكم، قالوا هذه فيها دلالة على نجاسة ذات الكلب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أولهن وأخرهن بينا ما فيها، صحيح ولا لا؟ بينا ما فيها أولهن وأخرهن على التخير، بينا ما فيها. ثم بعد ذلك قال سلم عفروه الثمنة بالتراب، قال أريقوا اغسلوا، كل هذه أوامر والأوامر على الواجبات. قال سلم أهرقوا دلالة على إيش؟ نجاسة الماء ونجاسة الشراب، وهذا يستدل به الشافعية والحنابلة على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، قالوا لأن الماء في الإناء قليل، وهنا سلم يقول طهور إناء أحدكم، يبقى إذن هو نجس، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل تغير أم لم يتغير. والقاعدة للقاعدة إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني يقول تغير أو لم يتغير صار نجسا فطهور هذا النجس أن يغسله سبعا ولهن بالتراب. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ نعم هكذا. والمسألة الأخيرة في هذا الباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لكم ولهم، ثم نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود البهيم. اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا بقتل جميع الكلاب إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باقتنائه، ما جاء الاستثناء به، وأمر باقتناء إيش؟ الكلب لولو اللي هو بيتفسح به الإنسان، صح؟ إيش؟ كلب الصيدي أو كلب الزرع أو الحرث، صحيح؟ وايضا البعض العلماء قالوا كلب ايش؟ الحراسه. فقالوا المستثنى لا يقتل والباقي يقتل جميعا، لا سيما أن المفسدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خمس يقتلن في الحل والحرم، قال والكلب العقور، قال والكلب العقور. طيب القول الثاني، القول الثاني قالوا ترك كل الكلاب كليته إلا الأسود البهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسود البهيم، ولما سئل عن ذلك قال هو إيه؟ شيطان. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء لما يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، قال الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقال أبو الدرداء يا رسول الله ما يعني علامة الكلب الأسود من الكلب الأحمر أو الأصفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، يعني يتلبس فيه شيطان، الكلب الأسود شيطان. والقول الفصل في هذا الباب أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، وآخر الأمرين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، قال ما لهم ولهم، ولكن الكلب الأسود يقتل في كل أحوال الكلب الأسود. وطبعا هناك كلب آخر يقتل ألا هو الضاري العقور، الكلب العقور الضاري يقتل بذلك لمنع مفسدته. وبقي الاقتناء، بعضهم قال الاقتناء عامة مطلقا يجوز، وبعضهم قال الاقتناء عامة لا يجوز مطلقا، يبقى يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا. القول الثالث التفصيل هو الراجح الصحيح، ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم باقتنائه يقتنى، ككلب الحرس أو كلب الصيد أو كلب الحراسة يقتنى، لكن لما يقتنى لا يكون في نفس الموضع، لأن عندنا الآن محظوران في اقتناء الكلاب. المحظور الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا نقص من أجره في يعني من أجره في كل يوم قراطان، قراطان نعوذ. والقراط في بعض الروايات التي جاءت في مسألة قراط الأجر في الجنازة قال مثل جبل أحد، يبقى هذه دلالة تعد كبيرة، يعني قريبا من كبيرة، ما استطعنا أرزم أنها كبيرة، لكن قال نقص من أجل قراطان ما اقتنى كلبا. طيب والمحظور الثاني قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى عندنا محظوران نقص القراط، ونقص القراط لا يكون موجودا عند الإباحة والرخصة الشرعية، وقد جاءت الإباحة والرخصة الشرعية بإيش؟ باقتناء كلب الحراسة أو الحرث أو الصيد. يبقى المحظور الأول انتفى بوجود الرخصة الشرعية، لكن المحظور الثاني ما زال موجودا، يعني لو أنت اقتنيت الكلب الذي رخص الشرع لك فيه باقتنائه ما نقص من أجلك، لكن إن كان في بيتك بقي المحظور الثاني، الملائكة لا تدخل، فليس كل الملائكة لا تدخل، وإلا فجبريل كان مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقبض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ قال في البيت جرو وصورة وتمثال، وهذه الثلاثة التي منعت جبريل من الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاعمد إلى الجرو فأخرجه، الجرو اللي هو أجلكم الله صغير الكلب، الكلب الصغير، فاعمد إلى الجرو فأخرجه، واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، واعمد إلى الصورة فاطمسه. يبقى إذن في الحالات بأسرها لو كان الجرو أو الكلب الذي اقتناه مرخص فيه فإنه لا ينقص من أجل، لكنه يمنع من دخول الماء. فلذلك قلنا كلب الحراسة أو الصيد يكون في الخارج، جعلوا على السطح، جعلوا في ما اسمها الشرفة، اجعلوا في الدهليز إذا كان عندك دهليز. طبعا أنا بتكلم على حاجات، يعني الناس أنا عايشين في أكشاك وعمالين نتكلم على الدهليز والرادها ولا اجعلوا في حريم البيت، يعني المهم تجعله في الخارج، هذا أهم شيء نقول فيه أنه لا يكون معك في البيت. بهذا نكون قد انتهينا من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب. الفوائد المستنبطة في هذا الباب، الفائدة الأولى سعة هذه الشريعة، ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتت بها وفيها مصالح العباد، كما تكلم عن ولوغ الكلب وأيضا اقتناء الكلب والأمر بقتل الكلاب، وهذه دلالة على سعة الشريعة اللي هي صالحة لكل زمان ومكان، فلا يعرض أحد بالشريعة بأنها إيه؟ بأنها لا تصلح هذا الزمان، تصلح لزمان الإبل والصحراء، أعوذ بالله من هذا كفر مستقل. شريعة الرحمن صالحة لكل مكان وزمان، ومن أحسن من الله إيش؟ حكما لقوم يوقنون. غلظ نجاسة الكلب، طب تفضل. بس الأصل في غزاة نجاسة مرة مرتين ثلاثة. طيب لما يشدد الإنسان ويأمر جزما بالسبع، الفائدة الثالثة الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، وما منع الله شرعا شيئا إلا وفي مصلحة العباد لدفع المفسد عنه. من وين؟ عفروا سمينا بالتراب لقتل الدودة الشرطية التي مضراتها ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. وهذه كما قلنا من معجزات هذا التشريع العظيم. جواز، الفائدة الأخيرة، جواز الرواية بالمعنى. من وين هذه؟ جواز الرواية بالمعنى، هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل الحديث. جواز الرواية بالمعنى، لا احنا عندنا عبد الله بن المغفل وعندنا رواية أبي هريرة. صحيح، حتى هي اختلفت عن من؟ عن أبي هريرة. ذكروا فيها التتريب، ولم يذكروا فيها التتريب. ذكروا فيها أولهن بالتراب، ذكروا فيها أخرهن بالتراب، ذكروا فيها السابعة بالتراب، ذكروا فيها عفروا الثامنة بالتراب، ذكروا فيها أولهن أو أخرهن التراب، لكن الجميع اتفقوا على إيه؟ على التتريب. فيها دلالة على الرواية بالمعنى. طبعا ابن عمر بن سيرين يرفضون رفضا تاما الرواية بالإيش؟ بالمعنى. هذا مصرح آخر، لكن هنا هذا استدلال نستدل به على الرواية بالمعنى. لو في أي سؤال تفضلوا، ننتقل إلى كتاب التوحيد. اللي بيكلم نفسه؟ مين اللي بيكلم نفسه؟ مين اللي بيكلم نفسه؟ عايز تموته؟ لازم يتنصح، لكن لو مسكه وبيمسه الشعر بس يغسلها مرة واحدة. نعم، اللي بيضع ايده عليه لازم يغسل ايده قبل ما يصلي. نعم، لا ما يغتسلش، ووضوءه صحيح ايضا، لان مباشرة النجاسات لا تنقض الوضوء، لكن تحتاج الى غسل المكان، يعني محل. يعني انت عايز تقولي، انت اللي انت عايز تقول ان احنا نقول للاحناف زي ما كده ابن حزم يقول: انتم اناس تتبعون الهوى، حينما وافقكم في شيء خصتم به وحين خالفكم خطأ. طبعا لا، هم يرون، يعني الامام الطحاوي يرى، يقول ابو هريره ورع لا يستطيع ان يروي روايه وايش ويخالف بالفتوى، ولذلك قالوا لما خالف علمنا من ورع ابي هريره من عباداته انه المخالفه هذه مخالفه لعلم عنده، دل ذلك، صارت اشاره عندهم بالظن، دل ذلك على ان هذا الحديث عنده ايش؟ منسوخ، لانه لا يخالفه الا ان يكون منسوخا. هذا الاستنباط اللي قالوه. ولي الامر، ولي الامر هو المخول بقتل الكلب العقور، لانه لو قلنا احد الناس هينزل يقتل الكلب، صاحب الكلب هيقتله هو. ونخش بقى في مساله ايش؟ مساله اسمه ايه هذا الراجل اللي قاتل 40 سنه من اجل علال، من اجل جمل، حرب البسوس، اسمه ايه الشاعر اللي عمل وكان رجلا قتالا، كليب، اخوه اسمه ايه؟ أو ليلى المهلل. نعم، وبالراحة. نعم نعم، أنكه شيء وفمه لعابه أشرب ما فيه، من باب أولى العرق يكون أنجس. لو إيه؟ ليس القلب للكلب عرق؟ لا، هتهالي بقى، أنت جبتها منين دي شيء؟ أم هم يقولون ذلك؟ ده كلام اختراع من الأحناف، لكن أنت حقا من فيكم جرب هذا الباب؟ ممتاز، بس هو بيعرق. أنا وضعت يدي على كلب أكثر مرة وكان كالبلل في جسده، كالبلل بيدي، كالبلل، فاهمني؟ أما تقول لي بقى ما ده يعني، وجابها لك في النهاية، يعني أنه أصلا ما بيتركش شيء في جسده إلا وبالحسب، يعني هذه مسألة منتهية، فاهمني؟ هو خلاص الكلب نجس، الكلب فيه نجاسة. طيب، وإن قلنا نجاسة فقط في اللعاب، هو طبعا الإمام الخطابي قال لما يقول باللعاب أو بالفم هذه دلالة على نجاسة الذات. طيب، الإمام العيني صراحة رد على الخطابي وقال لا يلزم، قال لا يلزم نجاسة الذات، مع أنهم يقولون بالنجاسة، لكن هو يقول لا يلزم نجاسة الذات، لابد من دليل آخر، والدليل الآخر ورد عن المسلم بقتل الأمر بقتل الكلاب. لما؟ ليست لأنه عقورة، ولكن لأنها نجسة أكثر منها عقورة. ولذلك لو كانت عقورة ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم ولا الكلاب. فهمت؟ هذا هو. لو ولغ الكلب على جسد الإنسان هكذا على اليد يغسلها سبعة أولهن بالتراب. أخوي أنت ترى بقى إيه ده بيلحس، ده بيلحس وجهه وبتقبله كمان. ده المصيبة الكبرى إن في أوروبا بتنزلوا منزلة الرجال، مفهوم بقى اللي بيحصل هنا بقى. ضمان، ضمان الكلب، الكلب المعلم قال به الأحناف قال يضمن، وطبعا الملكية قالوا به، قالوا بضمانه. الشافعية قالوا لا ضمان له، ليس فيها ثمن شاء، لأن السلام قال ثمن الكلب خبيث. هذه المسألة مفرعة على جواز بيع الكلب، وجواز بيع الكلب فيها أقوال ثلاثة. القول الأول بأنهم قالوا الجواز مطلقا، والقول الثاني قالوا بالمنع مطلقا، والقول الثالث تفصيل الملكية قالوا بجواز بيع كلب الصيد، لأن السلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. هذه رواية النسائي، وهذه رواية شاذة لم تصح. والصحيح الراجح هو عموم حرمة بيع الكلاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. وقال سلم قال فإن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. فهذه مفرعة عليه، فلا يضمن، لا يضمن. في إيش؟ هو طبعا بعض من الملكية قال يعني أبيعه وأحج بثمنه، وبعضهم قال يصح ويجوز بيعه إن أراد أن يأكله، يشتري لو عايز يأكل. وهذا طبعا مفرع على أنه هو إيش، على أن الكلب عندهم طاهر، وهذا يعني صراحة بعيد بعيد. صاحب جامع الأمهات قال ليس بطاهر ولكنه نجس. كل هذا مال حرام، كل هذا مال حرام، سحت، هذا أكل أموال الناس بالباطل. ثم قلت لحضرتك أولا ثمن الكلب خبيث، من جاء خلاص بقى اكتبهم، خلي حد إخوة تكتب لك ورقة وانت وزعها بقى الناس وتفرج عايسايبوهم عليك. أنا أصلا في رجالة الماجستير وهو بيناقشني الأستاذ دكتور وقرأ التحريم العام للبيع، قال لي اقطع زراعة لو سبتك تبقى مفتي. ده انت طب ومزارع الكلاب اللي عندنا هتوديها لنا فين؟ قلت له طب مش المسألة دلوقتي خلافية. قال لي طب افتحها شوية خلي فيها أي حاجة، الأموال الطائلة دي هتروح فين؟ فقلت له هذا الذي ذهبت إليه. فكان الشيخ عبد العزيز عزام هو المناقش الثاني صاحب كتاب القواعد الفقهية فحل من فحول الأزهر، مات رحمة الله عليه، كان الحمد لله جزاه الله خيرا. قال لي يا ابني أنا أنا أنا انشرح صدري أن رأيت أحد من أهل السنة له هذه البراعة، وكتب لي شكر طويل في الرسالة، قال الحمد لله أنا اطمئن على السنة. يعني هذا ألبس أنا ثوبا أوسع من ثوب، لكن كان منصفا. فقال له تعلم أن المسألة خلافية وأنه لا إنكار في المسائل الخلافية، وأنا أقول لك الحق معه بفضل الله جل وعلا. هو أعطاني امتياز مع مرتبة الشرف بفضل الله جل وعلا، هو نفسه اللي هو أقل مش ممكن أقول لك ذلك، أعطاني امتياز مع مرتبة الشرف جزاه الله خير. طبعا فضل السبع الخلف بس كيف؟ نعم تمام الانقياد، لم يعلموا الحكمة من التتريب وقالوا بوجوب التتريب، فطلعت الحكمة علميا من التتريب هو قتل الدودة الشرطية. جزاك الله عنا خير. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير.